بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن سجل سورة غافر وحن نودن بيسي آيات الكهد اللي وحدالية على الله سبحانه وتعالى ولي وحل وجراء آيات الكهد اللي الله سبحانه وتعالى توحيد كسي عبادة ديسة كل يسكن العبادة اللي هي وحل وضر كرئيس الجرين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين إلهي سبحانه وتعالى رسولك سكول إياه وحاكتر هذا قوى مشركين تا إلهي وحو ديد يا نهينا يا إن أحد كلا سيلا لا عابده وحو دونها النقضه وانا لعدي عبادة إلهي نوي غفق لإنه سمو تيسا آيات الدنباء هو الذي خلقكم من تراب والوعدين دارا قل وحاك رنبي محمد إني أنيقى نهيت وحال يقرر يا بي وربك يقرر يا بي حتك لنبي وحكنا هين استماله أن أعبد إنا نعابد لإيدي ذو الله يقرر يا بي الذين قوى تدعون عابد إسان من دون الله الله كسوكي وحدنا هم نغذين من دون الله أما سنم هم نغذو أما إنسي يجيني هم نغذو أما هم نغذو وحأي ممارة أي قرتان نعضر هم نغذو لما جاءني البينات من ربي وحالي يقربي عبادة غير الله مركي بيناتك يا آياتك عدعد يا وحي قرب يا حديثي قيمة ذين هذه اللي قربي عبادة غير الله على سفري وأمرت أن أسلم لرب العالمين وحالي أمري وربي أمري إن أن أهجى السماء سكديبة لرب العالمين عالم كان عليه بربارين يدخالين وأبوري ما مكوذن هاي سورة دان هي سورة ديكور ريسي زمر لبضو بآد وحيوفو قالان وطير تير سدان توحيد كالرب سبحانه وتعالى ما لي ساره قل واحد رنبي محمد إني أنيقى نهيت وحال ليقى الرياب وليقى النهي أن أعبد إنا نعابده من دون أن أعبد إنا نعابده الذين تدعون من دون الله هو العابد إساء الله كسوكي لما جاءني البينات بيناتك يحجوينك على أعدامك إيجي مادين من ربي حق ربي مركز الله يقرر يا بي والرسول مركز الله قرر يا لو وحيو هذا مركز الله دي وأمرت وحى الله يفري أن أسلم إن أن أسلمه أهجان سمه لرب العالمين عالمين تربي بود هو الذي خلقكم من تراب وحل وعدين يا عبادة أحد كالإنو سرمو تيسان الله إنت أنصر شيء دوانه يكبر مددك أسمعي موغي هو الله الذي ومعبودك خلقكم إذ كأبوري أسلكي لدضو من تراب معيد آدم أو ابن آدم أبتر سنيان عيد على العمر بابا على العمر إله اسمك مخلوق بالله أو لما شوئي أنه الله بضب أوله إله اسمك عبادة متنسطة اذكر عبادة ملاه صوت واحد عبادكم متنسطة المجرد هو الله الذي هو الله خلقكم إذ كأبوري أسل كينا من تراب عيد أصل في النادي ما كان لقى أبوري عيد أليك أنا والدك أبوري إلا ما شاء سخوة أكتر سنة ثم من نطفة ثم من علاقة مراحيش مركب صامري بن آدم كو بلغها الله يا كدن بأي نبي آدم ثم مركا دبدد ابي مركا لغا ابوراي دوبو من نطفه ادي كان وحا لدي كا ابوراي او بلوغي نو نقدي بيو دبي بيها ثم من علاقه هذانا دبي بيها واسكو بدشاي انجر ديغا ومرحله كان ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه وصامرني مراحيش لكن صامري با وحلقه تلمامي ادينك وحلقه كابوري نطفه من ماء مهين بيئليته ثم من علاقه هدنا وحيشو بدشي نطفه دي علاقه هي وحكس الدمامه ثم خلقكم أدوارا ثم يخرجكم الله ويصاب هنا يا دفلا أذيكو الميرا وملغة بأوركه يدين لذيك سوصار يا ثم يخرجكم الله ويصاب هنا يا دفلا أذيكو عرورة ثم لتبلغوا أشدكم مركز أدان لي مولينا يا إلى أكبرتان حقابي ثم أنت دبدت والذي نولينا يا لتبلغوا أشدكم إلى أكبرتان تبرقلكينا إيا حقينا أشدكم وقفت مركو حق في عن إياشا صدا إيا وإحي كسي الدنباية وأشدكي كمالك ثم لتكونوا شيوخا مركا دبدت من النقطان أضيال duqowshaa oo ilaahdan iyo kasi dambeeya ayaduna maarta tabar darra imaanaysa hoos u dhacay qof thumma litakunu ila noqotaan shuyuukhan odayaal wa minkum muhayid kamida man yutawaffa min qablu intu sagaarin shuyuukh iyo ashudba wa kar afsan oo ayo dhicisa ama birajira ama saroy bal afsan oo gaarin marxaladii xooga ama odaynimada wa minkum waxa idin kamida man yutawaffa wala afsanayo la dilayo min qablu inti marta usan jirinba oo caalamkan baa usan imaam soo dhicisa ama wax la mido yar لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى سورة الحج صامرنا ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلوا ولتبلغوا إن أدقارتان أجلا مدعي مدل مسمى لما قعابي وقت إن أدقارتان وكل بطين مكاك بعدي ولعلكم إيه إنا تعقلون أدقراد يالتان وبعثك يصاب بحد إله إذن بالله إنا نسوحلنا إنا قرتان توحيك إذا إنا قرتان وأسد إيسان شركياتك إيه وحا آد إلهي حقود ريسان ولتبلغوا أجلا مسمى إنا أدقارتان أجل إلهي حجيسة كما قعابا ولعلكم تعقلون iy inaad wax garataan oo aad garataan ilaaha sida idii abuurey maraaxisha idii soo mariyay nicmooyinkaas idiin galay inaad asaga maaratay ka amar qaadataan oo u cibaadeysataan cibaado khaalis huwa alladhi yuhyi wa yumiitu fa idha qadaa amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun huwa allah alladhi wa allah يحيي وحنولايا ويميت وحندلا أسأل الله قارعة دريدة هي النولاين لبضل وعبادات كوحي الله لكم متايستر بطل كلاء وعبادات اللول هنا ما أودان هنا وحدلان أمو وحنولايا حامك الله عابدي وقف در هو الله الذي يحيي ويميت تلمامها سليا إنه وحنولايا وحندي له فإذا قضى أمرا أمر هدي الله حكمه فإنما يقول له أمرك وكل يكون أهل فيكون مركز أهان يعني الضوان الله بما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وسودنا يرى فإذا قضى أمرا أمر هدي الله حكمه إنه سلا مغضه فإنما يقول له أمرك وكل يكون كلمة أسمعكم أمر كسرسين فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إلى أمرك أن وحبا وحديد كرئيس الجرين أما خلاف كره أما مارتي منع كره خالق أسعى متيست عباده ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون وتعجب يا ليالي وعلينا محمد ما أردت ليالك قوى آيات إلهي كدودة بيننا سيد علي قول الله قال لي يهنونك وبعدها يقصنا ألم ترى سوما أقول وما أركيس إلى الذين قوى يجادلون كدودة في آيات الله إلهي آياتك سيد كوري مالي او ابطاليان حق امارته ايكور يمادين اي دعايات كفديان قرآن كأيرادين يعني واساطير الاولين وامارته سحر يكهانا ايو شعر وحص وآيات الهي ايكور يمادين ان ايرادين عرقلت الكريان لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وحاصل أمرك وجدال أن الله بهمي ألم ترى سوما أجد وما أركيسد إلى الذين يجادلون في آيات الله آيات إلهي كوة كدودة كار إيمانا يديدة أن يصرفون سيد الله قال لي يهنونك وعقل قودوا بعضي إيا حمان إيا كفر وقجره الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون كواس مركا كدو هذا آيات كألا والذين كوا كذبوا بالكتاب كتاب في القرآن كهي وحي يجيب بينيا وبما نواب بينيا أرسلنا به أن لصدرنا رسلنا ويهنون إيا بيان رسوشا لصدري وديدان وصنن وحي اه هي كتاب كلا بدأ وديد إلى رسوشة يعني مارتي قرآن وأوليان الذين كذبوا بالكتاب كواس آيات كدو ذي وكوا إلهي كتاب كيس بيني وبما نبيني أرسلنا به أن لصدرنا رسولنا رسوشنا فسوف يعلمون وحي أقادوانا عاقبة إلى الدنبات كبيرين توداس أي كل دنبات هلاك إيا عذاب باكر دنبين دونا بينين سيدا لغمدين إيا مركوا تهديد إيا وعيد آذ وآذك ورب سبحانه وتعالى وقوقوا الدين إيا بطل آيات كسكه ريميد ويل يومئذ للمكذبين قرآن كم يسمى الله كسو الله إذ وقتي بين ما رتقان دوانا وحكودا الأغلال وحركها في أعناقهم لغنت لغسرية والسلاسل سلسلة النارنا يسحبون الوجيدة في الحميم بيأكل ثم في النار نار تحديدنا يسجرون الغشرة الغهرنا إلا وحان قرآن كوغان إن dad iyo dhagax naarta lagu bilaabo qoo afusakum wa alikum naran wa quduha an-nas wal hijara dad iyo dhagax ba xaal u ah wixii ka dambeeyay id waqti bay ogaan doonaan beenintooda al aghlal harkaha fi a'naqihi luquntooda maarta laga gelinayo xarka lagu xirayo wasalasilu silsilada narana ayagana yusxabuna lagu jiidayo fi naari naarta سداسا لو سجيدا يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ثم في النار يسكرون نار بهدان لو شيديا او لو هورينا هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن يبير خلل إيا نار تاسا مبا مرلوسا دوافنايا وصا مرنا سيابك لقديسا مربا ميال إن لقينا ثم إن مرجعهم لا إلى الجحيم في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالبهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون يعني آيات خربضاً با إي أساليب كلا قديساً با قرآن كقصو عرارتي سيدا لو عذاب أيه تتكاس إلهي كتاب كيسا إيه الرسوش البيني ثم قيل اللهم حلو لأيه أين آوي ما كنتم تشركون وحي أن لو لا جدرتان ألا من دون الله ألا كسوكي أوي أصنامتي العابد الجرتان أما جنقي إنسي العابد الجرتان ما أنت ما يوحيين قبطان ثم قيل اللهم وحلقوا يا أكوان أين ما كنتم تشركون أوي ألا ولا جرتان من دون الله ألا كسوكي حقيقة بحان قالوا إرادا ضلوا عنا وأنا قال له مين ما هي ويتقين حنا نمترين ومن الجيري ضلوا وصامرنا مرمر ووح لواي عبر نغضة مرمر وحنك صامرنا قفكي نولاي أولف إي أمارتي دعان كيسي اللوت كيسي إي وحين تسكب بحان وقلك قري إذا ضللنا في الأرض أين الله في خلق جديد ضللنا مركب وماشانا كل الني وقبابعنا هذا وإليه مركب ما هينا قالوا ضلوا عنا وإلهي كسف أنا عبد الجرني وأنا قالوا مين ما هينا بل إسكبدا لنتان مبا هندا لم نكن ندعو من قبل شيئا هذا كوارو حبب عبد الجرم أضفرنا واحد كران لم نكن مبا أهين ندعوك وعابدة من قبل هذا الكهر شيئا وحرا إلى ذلك الإنكران ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين سورة الأنعام زمان يعني وعليهم ربي ومبا أنا وشريك مبا سمين وإنكرتان ما أنت حلما إنكرك رب في أول أدوية لو إنكرا أيضا حقيقة ما أنت يالي قال أركا يا قيامة كذلك سرى الله بيكوها سأدوية با يضل الله الكافرين كافرين لن سرى سإلهي وقل من أيا وحق الله سيجين أيا ذلك مركع عذاب كان صوت أكيم بالشيخ ذلك متكينا عذاب كان بما كنتم بسبب ما كنتم وأهان شديني الدنيا لما كانت جوفتين تفرحون في الأرض قلك يا كفر إجرتين الدنيا لما كانت جوفتين بغير الحق حق دراء با كفر إجرتين وكبر إبقان بك با مارت لفر إجرتين باتي با مارتي قرد الرئيس إجرتين وبما كنتم يا شديني تمرحون هو بردودية مرحا إيه وفرق وكالقدسيهم مرحا كسيح الليل وقفك مارك الكبرية وجاستينية وإسكالقدينة مرحا وصامرنا marka waa qof inta istaaga istiijiida asagan marba meel kor isku qaada inuu cirka galayo kale ama ruuxa u dilaacin walaa tamshi fil ardi marahan innaka lan takhriq al arda walan tablugha al jibala tuula waxba waxa la iska qalloocin istiijiin shaafeertan iyo kibirkaas dhulkana ma dilaacin kartid cirkana ma gaari kartid iyo buuraha midnaba ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض على كانوا يحويدكم وصلنا علي فرح الدنيا وفرح كبير فرح كل إسلام الدين دين آدم كفرح يومارة المروق لبضب ولسوا قدبون هذا لبضنا إله مارة كيانا إله أصادتك كقوصلية أصغى مارة المروق كيانا أسبابي مكيب هذه وأنه أضحك وأبكى صوما مالك فرح كل إسلام ديدنا لكن فرح كبير وكجره حق ديدة يكجرته قردرة يكجرته بغير الحق كاسر ديدين ومالك صحابة ويدية إن أونبو يري قف كبر جنة مجرى أي رادان قف وعجعليها مرض سيريق وحوناته كبتيس أي ونحسناته كاسم كبيركا مي إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمض الناس كبيرك هو حق الله الديد يضطي الله يسوى الله حفره تنمرك فرح أنوى متكاس نوحس حقيب الديد دردر ضطي كسمية وبما كنتم تمرحون iya maarta bardoodintiini aad kibreeyseen oo xaragoonayseen oo sijabinayseen sidaas cadaabku idin kugu sugnaday abaalmarintiina marka waa taas udkhulu gala abwaaba jahannama jahannama irdeeda iyo albaabadeeda gala abwaab wala jamciyay kala albaama laha sab'atu abwaab likulli baabin minhum juz'un maqsuum irid kasta marka dad muayyana ka galaya oo si gaar ah u calaamaysan udkhulu gala sida jannadu ay u leedahay albaabo oo maaratay sideed ah oo maaratay qolo kuwa sooman kuwa noocaas ay u jiraan udkhulu gala abwaaba jahannama naarta jahannama albaabadeeda khalidina fiha adigoo naarta ku waaraya waligiin فبئس وحباس لهذا مثوى المتكبرين تدكي اسكبريي وحق أكبر ديسي إيا قاد شديسي اسكبريي نقالي قوتي مثوى ومقام ما شكو نقانا إياه أو أي منزل كدقا إياه هل كان سباس لهاتي آيات كلاه غف اسكبرية ورائواية وحن قانا إياه إنه نار جهنم قال فاصبر إن وعد الله حق تنوح النبي الأمر يا إنه صبره أو كصبره بين أنت أي بينيين قوم كيسي إلهي باكاقا درقاري دونا لبنت كسي دونا عاقبتنا أذيقا إسكالة يددك كراعي أذبنا صبر سيدا يصبران أنبيدي كهوريس فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وصبر سير يتسليم ونبي الله يهي أرنت عسك قد القاضي قفك حق الشيخ يعني والا الله يتمي حرير مارت أقومك لنا حنان إيا مارت قبحه باكوك قبلن دعوة قفك في دين أيه وصامر مركو الله للي اللقمان والكيسي إنه يلمارك إن ذلك من عزم الأمور واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور فاصبر أتكيسنا يا محمد دل قاضى صبر لبك دعوة كبوس وقارية أفلق قادة حمانت إن وعد الله حق حي النبي محمد وحليه وأوليه ومجنون وشاعر وكاهن وصاحب وحسن لي وحصل مكتب معها هذه قفضوك إلى ووالنتها هذا في يوم حق قبرها رسول الله إلهي صدر صدي بيسيدا كشيء تبيا نوالا نن مارتي استا مارتي الله سهل فاصبر إن وعد الله حق صبر إلهي مارتي يبوه سوى حق إن الوقر قاري الدونه دينك وصرى مري الدونه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون حق أمر الله عقوبة لنك هذا أو قوية بوهاي أو قرقار يقول فإما نرينك أديان كنت السنة بعض الذين نعدهم وحان قوية بوهاي نوقار كمذا أدمير هذه القوت السيو أو قاركود لديله سيدة بدر بن علي قدرت وعدها قلبك أقوى قبوبي أو نتوفينك هداك أفسنا أضعوا أن أركين كوان سيدة الليالي فإلينا يرجع أنا حقنا للرسل إلينا يا وحبك أكوّل ولي ما لكفك أنكران أما يكون عراري كران مجر ما بحث كران أنبياء إن بضانا كم إذا مركي لبيني هرتو دا الله تصي أيوة الهراغي مركز المقصود مغدان أيوة البدبادية لكن نبي قدوح اللي هاي هديل وحلغوية بوهاي قار كم إذا لغو تصيه هدو أسلع ربتي هديك لنا أنا بنوع معنايا ما المجرى فإما نرينك أديان قطسنا بعض الذين نعدهم وحروا يبوهين أو عقاب إي عذاب الدنيا بقى هذه الوقت سيوح كمدة أرب وسعديها أو نتوفينك أدانك أفسننا محمد فإلينا يرجعون أنا حقنا لو سعرنا يا مركزا عذابك آخر للسيننا الله تلقنا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ولو سبرسين في نبي سعته ولقد حقيقة أرسلنا وحان درني رسلا رسل بان درني من قبلك هذه كاهر أضوى أبدا بيسا رسل لكن رسل كاهر رئيسي أي جرته منهم رسل وحاكم إذا من ضبا كم إذا قصصنا عليك أن كارق صامي أو خبر كودة يور كودة وكسو قاري أيها يومده هذه وحد أحمري ومنهم وحا كم إذا الرسول شاس من قيبا كم إذا لم نقصص عليك أن كارق صامي وأنا انت بدن ووحا قرآن كالغشاقي وإيرا قوابا ولما إنتاس قوابا قاركود شان الله تنك قرآن فلو الشيء قاركود ما يعقري على الشيء ضد الله الدرية وحمارتي لما فاقاي ذا الكفلي ويصعي فمسا مرن لكن أنبياء قاركود آدب الله فاقاي قصص كودة سيد نبي الله نوح يا نبي الله موسى نبي الله إبراهيم نبي الله لوط يعني قيبة كم إذا سفيعا بامارة الله فافاهي ولقد أرسلنا رسولا رسول باندرنا من قبل كذير كاورينين محمد منهم رسول شاوحا كم إذا من قصصنا عليك ضد أن كارق صوني خبر كودي وركودي ومنهم وحا كم إذا من لم نقصص عليك هو أن لقاق صوني ومحبا لقاق الشيقين حتى قاركود مقعيدة لما شيئين وقرانك انتو شاهدوا عشان اللغاتا لكن إني سر رسول الله إلهي صدري وحفر بضانا صدري كواس مكا ما بل شيئين بوركودي وما كان للرسول رسول أماءهن أماء صح عيسو جائز أماءهن لائق أماءهن مناسب أماءهن أماء منتنته أن يأتي إنه ليما هذا بآية آية إلا بإذن الله إلهي أقرأ هذا الوقت معجزة مركز لقد البداية إن وصل جيبتس وحكا لينا arintaa sax ma mana dhicin markii rasuulka mucjiso laga dalbado mararka qaarkoodna waa la siinayay mararka qaarkoodna waxba lama siinayay oo mucjisada iyo aayadda ilaahay ku xiranta soo diristeed ambiyada saasay dhahayeen anagu ma haysano aayaadka ilaahay baa maaragtay gacantiisa ku jirta وما كان لرسول رسول أما أهان أما أنصح عيسى جائزا أما أهان أن يأتي بآية آية إنه لي ماذا إلا بإذن الله آية إحنا أحرق ولا خارق العادة معجزة إلا إله إنه يؤذنه ومركع التوسيس إنه كل شيء يوحى إلي فإذا جاء أمر الله أمرك إلهي دوي ماذا عذاب في عقاب وتلقري ذات الرسوش البينية قضية بالحق حق للحكومية حق للحكومية وعدالة وعلى بدبادنا يا مؤمنين وعلى هلاقة يا قالتي حق وخص للحكومية إلهي أكبر. فإذا جاء أمر الله أمر كإلهي مركوي ماذا عذاب كيسي عقاب كيسي قضية بالحق حق إلى الله حكومي أو أهئن لبدبالي مؤمنين قالتنا الهلاغي وخسر هنالك ما شاسنا وحاكو خساري المبطلون ذاتك بادل كقصي مبطلون ومن مات مصرا على البادل قفك عصب بادل كي خساني دائما وكدع جرى كل انتين ومبطل وخسر هنالك ما شاء وحكو خساري والله فيه سير لقر ربي وايي العبادة دفت الله أبوري عبادة دينا مجدا ومركوا خسار ما هي الرأس مالك الله أبوري وخسر هنالك المبطلون وخسر هنالك الكافرون غراك ملك الكعبة مبطلك مركوا وقفك كل انتين أسوى بادلك دائمين الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون آيات كانوا إلهي موقل ريسانا يا أدوم ديسا وأبو ري ونعموا لي أقيل الله يعرف ومنافع فربدا أي كقبان intaas lagu abaal sheeganaya oo ay munaasab ay tahay ilaahay inay caabudaan ibaada khaalisa allah maabudka haqqa alladhi wa allah ja'ala lakum al-an'ama ja'ala bimaana khalaqa idin abuuray macnooyinka ay ku timaaday kamid tahay ja'ala bimaana khalaq bimaana i'taqada bimaana sayyara انت بقرانك فتر جعل لكم الانعام ان خلق اي معناه يهي ايات بدن با معناه اسكو يمي والانعام خلقها لكم ثم الله قال الذي جعل لكم الانعام والله نعموليد الي ابوري الا نعموليد الاله كانوا ابوري oo koonka ku soo abuuray markii la abuuray dhulka iyo cirka geedo iyo xoolo iyo xayawaano iyo waxba lagu beeray oo basta fiyaa min kulli daaba nicmoolayda markaa waxaa la idin kugu abuuray litarkabu minha inaad fuushaan qaar ka mid ah sida geela iyo rukuba loo isticmaalaa wa minha taakuluun iyo inaad ka cuntaan وإمارتي هلب آي ولكم وحاليذين فيها نعموليذ منافع واحترك لأ وآنا هين يعني فولتان يعني ذكرية عبتان إمارتي نقرت وضع الله استعماله حرق وضع الله استعماله يا رب ولا منافع باكو جلب ولكم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون فماهي ولكم عليهم فيها نعموليد الأحذية منافع واحتر أن أهين ركوبك إيو عميتانك كلية ولتبلغوا عليها إن كجارتان عليها نعمريد كرتين حاجة دم في صدوركم هذه كلامتين كجرتان مركي وحوصة عام وعلى هذه السنة وقالت حوالها الأخولة مال سفر للا هذا وقال أنصر يا بيه وحكى الوصة قادنا مربع لها قالت كريا الاستعمال الدنيا وانباور وحلا ماذا يستجرب مركز وحكى صحيح صوت هذا ولتبلغوا عليها إن كجارتان نعمولي ذكرت هذا حاجة في صدوركم باهي أذن كلابتنا كجرته وعليها نعمولي ذكرت هذا وعلى الفلك إيا دونيا كرت هذا با تحملون على ذي فقه هذا مكررتين إنا وحقادتين وحقلص أذو أنت قادي كرتوا قابنتاي لكن وإحكاب بطيرك هذه waxaa saaranaysa doon iyo maraakiib iyo xoolo oo geeli ah wa aleha nacmoolayda korkeeda wa calal fulki tuhmaloon dadka geel badan yihiin galiban laakiin meelaha qaarkood looda laga isticmaalaa oo looda dad arrata dibida oo gidaxta dad sheegay oo meelaha qaarkood laakiin dadku dhaqankooda inta badan waxuu badanyihiin geela in si caadiya loo isticmaalo oo lagu dhaansado laakiin beeraha laftigooda waa lagu qotaa lood oo waxbaa inta la saaro baa lagu falaa ayratii waa nooc ka mid a maarata xaajadii iyo baahidii jirtay wa yuriikum aayaatihi fa aya aayaati illaahi tunkiruun yuriikum alla wuxuu idin tusiyaa آياته حجوين في سئية أدلديسة إذن تسيريسة إله خالق إنه إياهي إله لذا أستقوله إياهي آيات كاسمك النفس الدين إياه جهوين كوالذي كتسير في أنفسكم أفلا تبصروا في الآفاق لفتقيدة ويريكم آياته آيات كي سئية الله إذن تسيريسة آيات وحكم إلى دفرح يضيح عرق يضلق بورها وحصنه آيات تسينيسة إله سبحانه وتعالى إنه العبادة سيد كرجس ليها وأدلة وتوحيدها فأي آيات الله إله آيات كسام الدابة تنكرون أذن كريسة وديدنته إله منا مديدن marka ma awoodi kartaan shay kamid aayadka Allaah inaad inkirtaan illa inaad tihiin dad mu'aanidiina oo jahdi sameeyna laakin qof qalbigiisu fiican yahay ilaahay aayadkiisa ma diidi karo inuu ogolaado fa ay aayati Allaah ilaahay aayadkiisa mideeba tunkiruuna dad inkireysa afalam yasiru fil ardi فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم إلى أن الله رمي أمضي رسوش بيني واجي هراء إيا واجي لحبا ويحكد جاي أمضاها وعذابها ولبدتك لعذابي وضتك حب بدناي كوى النبي كسر جيدة قريشة كان عمر داراي كان مارة السامين بدناي قلك iyo maartay ka faa'iideysiga xoolo aruuriyay waxna kama tarin awoodaas iyo umrigaas loo dheereeyay ilaahay cadaabkiisa markuu u yimid waxa kama tarin adiguna sidaas ka liidatiina leeyahay marka waxa loo keenay afaram yasiru miyaysan socon fil ardi dhulka miyaysan ku socon sayr fil ardi quraanka waxa aragteen in badan ayuu maartay soo celceliya qofka dhulka markuu ku socdo cibra u siyaadaysa wuxuu arkayaa maalihii ugu halaagay dadkii Ilaahay iyo rusushiisa beeniyay markaasuu ka shaqaysiinaya maskaxdiisi la ay ku bixinaysaa inuu maaragtay hoggaansamo laakiin hadaa ku jirtid buulka ku dhalatay iyo meeshaadi waxba kuma kordhaya jasiira carabiya waxaa ku wareersanaay dhinac kasta أقوام الهلاقي يمن هديتها شام هديتها دينح كستبع وحك الجرين وآل الجرين رحلة الشتاء والصيف وحسين مري الجرين وصوم مري الجرين ومضل الهلاقي وعلى مضيه إيه ماشي أي موقته تسمح أن يكون بإيسا ضد كان رسول شبيني يسلعنا ليالي أذيكم حاسو بيسي أفلم يصيروا مياسا صعام كوان في الأرض الأولى مياسا كصعام فينظروا أي سفيرين وكفكرين كيف الصدى في رضا ما أنا ماشي سفيريسي حمد تريس وفيرا وفكرا فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ذات أي كور ربطوا ذي الدنبة ماشي كل دنبة يسي وهلاك أهد تصميس كفكرين وفيرين كانوا عيان ملاها صارة أكثر منهم أيها قوة كبدا ترى الحقين وأشد قوة حق أود يتبرت كالحاد ويناي أو بكوير من أشد منا قوة يعني الحرب وضدك بوران تيصا قران أي مارتي مارس لغنية وثمد الذين جابوا صخرة بالوادي ما يحقن الوادي كوينة أو ماشا بي مري جريان اسم عرق لغا قم قف مركا أضمن هدو حلقية بينات مارتي ماشا نفقا أو مارتي قدر يليسيز أو خرش بلا كاقبحه أيما ينحتون من الجبال بيوتا بوريس وفقنا يعني تجعنت ذكو حياة أي بريك لغنا دربانا مالك لكل فنة كانوا أكثر منهم كواس لهلاقي وملاها صروا آيا أكثر منهم كوا كتر بدناي وأشد قوة حقنا كأتكاي وآثارا في الأرض سامين تقول كلا سامي أما الله عمره أما مارت وحبو سامينا وقبدناي وآثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها فما أغنى عنهم محوكة تري ما كانوا يكسبون وحي شقيان أو مال يحوراء تبعان يعرور محيكة ترتي هذا قال الله وحبك ما تري فما أغنى عنهم وحبك ما ديقين ما كانوا يكسبون وحي أي مارتي كسبالين وشغيستين فلما جاءتهم رسولهم خصوصا ما كي أردتي منه ملا أصغر بالبينات معجزات عدعات قالوا رمين كلا خصوصا قلنا قكرت الدلة هي الدليل هي حجة فرحوا وحكوا فرحان بما عندهم من العلم وهي أكتوضع هاي وأقوامها علم كما عمرك جهل بيكو جيرانهم وحبها دمها إيان لكن وحيسي لذين هذين وحبها يستير فلما جاءتهم رسلهم رسول شهد مركب وملاها سؤلت من بالبينات آيات عن عد فرحوا وحيكوا فرحان بما عندهم من العلم وحي مارتي أقوانا أكتو ذلك أهيستان وأدنيا ذي أكشق السنية يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وحاق بهم وحا كدقي معناه سواجرا حاق بهم أحاق بهم نواجدا وحا سورة جي وأقلي ما كانوا به يستهزئون وحا كدقي يستهزئون مركع الدنيا ذا جوغان ورسوش أي مارتي بيننا يين كل عيارة يين وحي أيضا يين آوي متى هذا الوعد إن كنتم صادقين وحس أي بعيثنا يين باكدقي وحاق بهم وحاكدقي وقاري ما كانوا به يستهزئون وحي كجا سياسي جران باعرفتين كتب نبي الله نوح فكر كجا سياسي يين وحكير فإنا نسخر منكم كما تسخرون سعدنا وجزاز السنة ما لنا يكون جزاز الدورة نبي يوم مارتي سمايرا يدونتي وحليه وأبنك عن مارتنا وحكرا الله mal baadiya cidlaa biyo isa ka dhaway mu doon ku sameeyay xagee lagu wada doonta doonna ku socota meel banaan laakiin markii dambe maxay yimid waxa yimid biyo qar iyo hoosta asagaa lagu badbaadiyo ayagana waa lagu qarqiyo ma oga markaa ku jeesteesay haaqa bihim ma kaanuu bihi yastahzi'uun falamaa ra'aw ba'sana cuquubadeenni iyo balaayadeenni markay arkeen oo cadaabkii ay dhaha saareen qaaluu waxay yidhaahdeen aamannaa bihi billaahi ilaahay baan rumaynay waxdahu keligiis maanta xaqiiqadee loo jeedaa lamaanayn ma jirto wax laguma lamaaniyo ilaahay ma jira ilaahay keligiisaan rumaynay wa kafarnaa waxaan ku gaalownay bimaa kunnaa bihi mushrikiin wixii aan la wadaaji jirnay waa ku gaalownay tawxiid bay la yimaadeen wixii kalena waa ku kufriyeen laakiin waa goormay waa mar maaragtay xariifa naalkaa dhacarayda fircoon markii uu arkay baddii lagu gharqiyey wuxuu yidhi aamantu annahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banu israa'iil wa ana min almuslimiin sama waa arkay marka waa isdhiibay aawa ana rabbukum alacla maa calimta lakum min ilaahin gayrii aawa waa baabacday waa lumeen waxaas waxaa lagu yidhi aal aana waqad casayta qablu wa kunta min almufsidiin falyawma nunajjiika bibadanika litakuuna liman khalfaka aayata ninkii ilaahnimada sheegtay waa kanan le halkaanu yaalla arka marka cadaabka markii la arko iimaanka noocaasa xumatan hal qolo aan soo marnay qowmu yuunus oo maanta qolaasnay waxbuu taray qur-aankaana sheegay laakiin ummadihii kaloo dhan ma jirto falamaa ra'aw ba'sana balaayadeennii iyo cadaabkeennii markay arkeen iyo cuquubadeennii qaaluu waxay yidhaahdeen aamannaa billaahi waxdahu ilaahay keligiisaan rumaynay markaas waxaa la rabay intaa cadaabka la arkin ka hor waa kii laga rabay hadday la yimaadeen wa kafarnaa waxaan ku gaalownay bimaa kunnaa bihi mushrikiin wixii aan la wadaaji jirnana waa ku gaalownay waa diidnay lama aqbalna arrintaas marka falam yaku yanfacuhum iimaanuhum falam yaku ma uusan ahaanin yanfacuhum inuu wax taro iimaanuhum iimaankoodaas lamaa ra'aw ba'sana markay cadaabkii arkeen iimaankaasi waxba ma tarin iimaanku wuxuu ahaa ka hor in la rumeeyo laakiin markii cadaabka la arko waxba lama aqbalay وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن حتى انفرتها مرك عذاب تحتي أما مرك هل كانت لم يهد إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرقل انت فرصة آهيستي وانت ماركتي آن وحبا ايسا قبو إمام لكن مره دي ay malakamowdkii halkan uu ku yimaado oo aad aragtid tawba markaas ma jirto mana la aqbalo falam yakun yanfacuhum iimaanuhum iimaankoodu ma uusan anficin lamaa ra'u ba'sana markii cadaabkeennii arkeen iimaankaas waxba ma tarin sunnat allaahi waa ilaahay wadadiisii allatii sunnadaasoo qad khalad ku tagtay fii cibaadihi addoommadiisa waa xugun ilaahay subxaanahu wa tacaala qofku markuu cadaabka uu arko tawbadaasna la aqbalay waa sunnatullaahi allatii qad khalad fii cibaadihi waa sunnadii ilaahay ku tagtay khalad macnaa madad fii cibaadihi addoommadiisa wa khasira hunaalika meeshaas waxaa ku khasaaray alkaafiruuna dadka xaqdiidyada oo ku gaalooday الله يرسل شيء سيكتب تيسا والله أعلم